وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. كانت الآيات السابقة تتحدث عن الربا وقد أطلنا فيها بعض الشيء لخطورة هذا الأمر وهو التعامل بالربا، وخصوصا أن هذا التعامل قد يأتي بصور وأحوال تختلف من زمان إلى آخر، وفي هذا الوقت تعددت الصور وتنوعت باعتبار سرعة التواصل بين الناس وكثرة المعاملات المالية. ولذلك نؤكد على أن المسلم يحذر في التعامل المالي بالربا أو بإحدى صوره وإن سمي بغير هذا الاسم، خصوصا مع تجدد المسائل والأحوال، ومر معنا عدد من الصور في ذلك. في نهاية تلك الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من الحلول لمن تاب من الربا، لأنه له رأس ماله، وكذلك من كان في عسرة ولا يستطيع السداد وعليه دين فيجب على الغني الدائن أن يسره إلى مدة يستطيع فيها السداد. ثم قال الله سبحانه وتعالى مرجعا الأمور كلها إلى التعلق به سبحانه في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمور الحلال والحرام عند الله سبحانه وتعالى مرتبطة به جل وعلا، ولذلك التشريع هو من عند الله سبحانه وتعالى ويرتبط بما عند الله جل وعلا، ولذلك سيحاسب الإنسان عند الله يوم القيامة على كل شيء صغير كان أو كبير. بعد ذلك انتقل السياق إلى آية الدين، مثل ما تفضلت أن أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية عظيمة لأنها تبين أمرا من أحوال البشر فيما يجب أن يتعاملوا به لتسلم علاقاتهم وتسلم صلاتهم وتسلم حقوقهم أيضا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذا التوجيه الأول وهو الكتابة، كتابة الدين. الدين هو عندما يقترض شخص من آخر أو يكون هناك حق من شخص، فالدين هو عندما يكون هناك حق لآخر أو يقترض شخص من آخر أو أي حق مالي من الحقوق، يجب كما أرشد الله سبحانه وتعالى هنا إلى أن يكتب هذا التعامل المالي ليكون ذلك أحفظ لهذا المال في مقداره وفي مدته وفي التنبه إلى وقت حلوله وهكذا. فقال فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا شرط إلى أن الكاتب أن يكتب بالعدل، وبناء على ذلك يجب أن يكون عادلا، يجب أن يكون عادلا موثقا لهذه الكتابة ولا يكتب جورا. ومن عرف هذه الكتابة فعليه أن يكتب بالعدل، فينتقى الكاتب العادل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والعدل هنا القسط وبيان الحق وما اتفقوا عليه، يعني ما اتفق عليه الدائن والمدين أو البائع والمشتري أو من له الحق ومن عليه الحق، من غير زيادة ولا نقصان. فليكتب بينه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يعني لا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لم يعرف الكتابة ولا يحسنها وليكتب لهم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. يعني الذي عليه الحق يملي على الكاتب فيكتب ما في ذمته من الديون، ويتنبأ أن هذه الحقوق وأنه سيحاسب عليها غدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وليتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا، يعني لا يكتم منه شيئا من هذا الحق الذي عليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، السفيه يطلق في الشرع على المحجور عليه الذي لا يحسن التصرف في ماله، إما بتبذير أو بتصرفات خرقاء، أو لا يحسن أن يبيع أو يشتري، أو لا يحسن أن يتعامل مع المال بأي وجه من الوجوه، فهذا يطلق عليه السفيه. ولذلك السفيه في الفقه الإسلامي يحجر عليه، ومعنى الحجر عليه يعني أن يصدر الإمام أو القاضي أمرا بعدم تصرفه، وأن تصرفه لا يجزي هذا التصرف المالي، فلو باع واشترى فلا يمضي البيع ولا الشراء، ولو أعطى مالا لا تمضي هذه العطية ونحو ذلك. فهذا السفيه محجور عليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يملي ولا يستطيع أن يتبين الحق ولا يستطيع أن يقول الحق، أو ضعيفا، الضعيف كالصغير والمجنون أو من كبرت سنه فلم يعد أن يستطيع أن يتصرف، أو لا يستطيع أن يمل هو، فلا يستطيع الإملاء بحيث أنه يعني إما جاهل في صياغة الكلمة أو لعي عنده أو لا يعرف الصواب من الخطأ، فليملل وليه بالعدل، لأن كل هؤلاء يجب أن يكون عليهم ولي. فالصغير يجب أن يكون عليه ولي، المجنون إذا كان له مال يجب أن يكون عليه ولي، السفيه المحجور عليه كذلك، الكبير الذي ضعف ولم يستطع التصرف في ماله يجب أن يكون عليه ولي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فليملل وليه بالعدل، وهنا في إشارة إلى أهمية أن يكون الولي عدلا، ويسمى الآن الوكيل في المعاملات المالية أو النائب عنه في التصرف. ولذلك يتقي الله سبحانه وتعالى من كان وليا على مال، لأن المال حلو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة، وقد يكون هذا المال كثيرا. فالولي هنا عليه تحري العدل وأن يقوم بالعدل، بمعنى أنه يملي بالعدل كما يملي صاحب المال. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن هذا أمر أو توجيه بالشهادة، بالشهادة على ثبوت هذا الحق، وأي أمر من الأمور لا بد فيه من إثبات الحق، والشهادة هي دليل من أدلة الإثبات. ولكل حال من الأحوال عدد من الشهداء، في أي قضية من القضايا لا بد من ثبوت هذه، لا بد من إثبات هذه القضية، لا بد فيها من الشهادة. لكن عدد الشهداء هنا أو عدد الشهود يختلف من مسألة إلى أخرى. ففي الحقوق المالية هنا لا بد من شهيدين، لا بد من شاهدين. ولو أتينا للسرقة مثلا وهي حق من الحقوق المالية لا بد من شاهدين، لكن في الزنا، إثبات الزنا لا بد من أربعة شهود، وهكذا. فإذا في الحق المالي لابد من شاهدين. هؤلاء الشهود أهم شرط فيهم العدل والضبط. العدل والضبط والعدالة هنا بمعنى الاستقامة على أمر الدين، أن يستقيم في دينه أو أن يكون مستقيما في دينه، وأيضا أن يكون مستقيما في مروءته. والمروءة هي العادات والتقاليد إذا لم تخالف الشرع. فلذلك العدالة قائمة على أمرين: الاستقامة في الدين والاستقامة في المروءة. والمروءة المراد بها الأعراف والتقاليد إذا لم تخالف الشرع. أما الاستقامة في الدين فهي تعني ألا يصر الشخص على كبيرة، ألا يصر على صغيرة ولا يقترف كبيرة، ألا يصر على صغيرة ولا يقترف كبيرة. فمن أصر على صغيرة فهو غير عدل، ومن اقترف كبيرة من الكبائر فهو غير عدل. فإذا يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، كما يشترط أن يكون ضابطا يضبط الحادثة التي شهد عليها، ولا يكون ممن يتغير كلامه أو لا يضبط أو يقول نسيت أو أنسى أو عرف بنسيانه ونحو ذلك. كما يشترط هذا في رواية الحديث كذلك يشترط هذا الضبط في الشهادة. إذن هذا مما يشترط في الشاهد. كم عدد الشهود الذين يشهدون على الحق المالي؟ على الحق المالي لابد أن يكون الشاهدان رجلين، أن يكون اثنين من الرجال. واستشهدوا شهيدين من رجالكم مع الكتابة، يعني وتسمى الآن العقد، عقد البيع، عقد الدين، عقد كذا، مع الكتابة لابد من الإشهاد. وعدد الشهود اثنان. فإن لم يكن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب ما وجدنا رجلين؟ قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي إن تيسر رجلان وإلا فرجل وامرأتان. فرجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان هنا في مقام الشهادة مقام الرجل. ممن ترضون من الشهداء؟ تقومان مقام الرجل لأن المرأة في طبيعتها الخلقية معرضة للنسيان أكثر من الرجل، لما تمر عليها من الأحوال الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. ولعلنا هنا نقف وقفة، وهو أن أعداء الإسلام ومن ضعف إيمانه أو ضعف علمه من أبناء المسلمين يظن أن هذا فيه نقص في التشريع الإسلامي تجاه المرأة، ويستدلون بمثل هذه الآية على أن الإسلام لم يكرم المرأة، وأن الإسلام ينتقص من حق المرأة، حتى في الشهادة ينتقص حقها ويجعلها مقام نصف رجل، كما أعطاها في الميراث أعطى الرجل مثل ما للمرأتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجعلون هذا من القوادح في الشريعة الإسلامية تجاه نظرتها للمرأة. وللإجابة على مثل هذا ممكن أن نحصره في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن من خلق الناس أعلم بأحواله وأعلم بما يصلح حاله، والخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الذكر وخلق الأنثى وخلق الرجل وخلق المرأة، وجعل الرجل ذا مواصفات معينة وجعل المرأة ذات مواصفات معينة، والمقصود الخلقية أو الخلق والتعامل ونحو ذلك. خلق الرجل على وضعية معينة وخلق المرأة على وضعية معينة. ومن ثم فإن الذي شرع لهم هو ما يصلح به حالهم. الذي خلق الناس هو الأعلم بما يصلح به حالهم، فشرع لهم ما يصلح حالهم من أمور العبادات ومن أمور المعاملات. هذه بالنسبة لنا نحن المسلمين عقيدة يجب أن نؤمن بها إيمانا كاملا، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصالح الناس وبأحوالهم وبما يسعدهم في أمور دينهم وأمور دنياهم. ومن خلقه جل وعلا أن خلق الرجل على هذه المواصفات وجعل له وظائف معينة، وخلق المرأة على مواصفات وجعل لها وظائف معينة من ما يعتريها من الحيض والنفاس والحمل وتربية الأولاد ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذي نظر إلى القدح في الشريعة الإسلامية من هذا المنظار تجاه المرأة المسلمة لم يقم النظرة على نظرة تكاملية، فإذا أردت أن تحكم على شيء فخذه من جميع جوانبه، لا تأخذه من جانب واحد فقط وتقول والله الإسلام كرم المرأة أو لم يكرم المرأة. فالإسلام نظر إلى المرأة بماذا؟ من حيث هي أم، من حيث هي زوجة، من حيث هي بنت، من حيث هي أخت، ما نظرته لها؟ من حيث قيامها بالمسؤولية، هل هي مكلفة بالمسؤولية أو لا؟ من حيث تملكها في الحق المالي أو لا؟ من حيث حقها المالي لما يأتيها، لها حق التصرف فيه أم لا؟ وهكذا. فإذا أنظر لها من جميع الجوانب. إذا نظرنا إلى من جميع الجوانب ونظرنا في المقابل إلى التشريعات الأخرى نجد لا مقارنة، لا مقارنة هنا بين ما كرم الله به سبحانه وتعالى المرأة، سواء إن جعلنا المقارنة ما كان قبل الإسلام أو ما هو واقع الحال في الحضارات الشرقية أو الحضارات الغربية مما ينظر به إلى المرأة، سواء في التعامل معها كامرأة جنس امرأة أو في التعامل معها بمهمتها الواقعة فيها، إنها من حيث هي أم ما واقع تكريم الإسلام لها، من حيث هي زوجة ما واقع تكريم الإسلام لها، من حيث وظيفتها من حيث وظيفتها في حياتها والحقوق الواجبة لها. يكفي نظرة سطحية سريعة أن تنظر إلى الواقع المرأة في الحضارة الغربية مثلا، والتي للأسف ينادي بها كثير من أبناء المسلمين الآن، فيريد المرأة أن تبيع وتشتري في السوق، كما يريدها أن تكون شرطية في الشارع في الشمس، يريدها أن تكون عاملة نظافة، يريدها أن تكون صورة للأزياء تزين بها المجلات، يريدها أن تكون سكرتيرة للرجال يستمتع بالنظر إليها الرجال، ولذلك تأخذ المواصفات الأعلى جمالا وخلقا لهذه المرأة، يريدها أن تكون يعني أمينة مستودعات ثقيلة وخفيفة، يريدها أن تكون أن تقوم بجميع المهام الأسرية، والرجل يذهب في سهراته وروحاته وجياته، وهي التي تذهب وتأتي ب يعني أعمال البيت، وهي التي تعمل في البيت، وهي التي تقضي المقاضي من السوق، وهي التي تربي الأولاد، وهي التي تقوم على تدريسهم، وهي التي تقوم على تنشئتهم، وهو حضرته يؤدي العمل الروتيني اليومي ويذهب إلى سهراته وإلى ما يقضي به وقته. هذه النظرة السطحية، فلو دخلنا في أعماق هذه النظرة مآل هذه المرأة المسكينة ينتهي ما يقال بعمق الزهور، ومن ثم إما أن تجلس في بيتها مع كلب أو قطة وأولادها وأهلها تفرقوا عنها وأصبحت يعني أسيرة للأمراض، تخاطب هذا القط أو هذا الكلب أعزكم الله السامعين، أو من ثم نجد وصايا تلك العجائز في أموالهن إلى كلابهن وإلى قططهن، أو أن تكون لا تدري عن نفسها وترمى في الملاجئ، ولذلك كثرت دور الملاجئ عندهم. نأتي بعد ذلك اللي نريد أن تكون أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا الحال بهن إلى أن تكون كذلك، ونقول إن الإسلام لم يكرم المرأة لأن جعل شهادتها مقابل شهادة اثنتين منها مقابل شهادة رجل واحد. إذن الأمر الثاني يجب أن تكون النظرة تكاملية من جميع الزوايا، وعند النظرة التكاملية شهد الغرب قبل شهد عقلاء الغرب وعاقلات الغرب بما يعني ما كرم الله سبحانه وتعالى به المرأة، وهذا كتب شيء منه في صحفنا اليومية. الأمر الثالث لما الله سبحانه وتعالى جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، ألا يدعون هذا للتأمل والدراسة؟ لماذا؟ بلى، ومن التأمل والدراسة في هذا الأمر أن هذا الأمر راجع إلى خلقة المرأة. المرأة في غالب الأمر تتعرض ما لا يتعرض له الرجل في الحمل، الحيض، النفاس، ولذلك خففت عنها الأحكام الشرعية أيضا مثل الصلاة وقت الحيض وقت النفاس مخففة عنها، مثل الصيام وقت الحيض والنفاس فهو أيضا مخفف عنها ولكن تقضي إذا كملت حالها. فإذا المرأة هنا معرضة للنسيان أكثر لاهتمامها بذاتها، ومن هنا جعل واحدة تكمل الأخرى. هذه وقفة مع لأن هذه أن هذا الأمر مما يتبجح به الأعداء، ومن أبناء المسلمين من يقلد هؤلاء الأعداء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكثرة النسيان التي تتعرض له المرأة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يمتنع عن الشهادة، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا، ولا تسأموا يعني لا تملوا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان الحق مؤجلا هو أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأثبت للشاهد حتى لا ينسى. وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب لعدم الريبة، بل ترجعون إليه عند التنازع فيفصل بينكم هذا الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إذا كان البيع حال بالحاضر يد بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور وهو النسيان أو الترك ونحو ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن في أجل فأشهدوا على حقكم في كل حال. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد في ما شهد فيه وفيما كتب فيه فلا يضار، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني لن تفعلوا هذه إن فعلتم هذه المضارة فهو فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. واتقوا الله، ربط هذه القضايا المالية والتعاملات بين الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية بأن تقوى الله سبحانه وتعالى عامل من عوامل عدم نسيان العلم، وهي من عامل أيضا من عدم النسيان مطلقا للحقوق. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى كاتب كل شيء ومحسن كل شيء، ولذلك قال والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. السلام عليكم، بارك فيكم في علمكم، ونسألكم شيخ صالح توقف عند هذه أو عند ختام هذه الآية، نكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من آيات نختم بها هذه السورة المباركة، ونقف أيضا مع جملة من الوصايا والتوجيهات الواردة فيها. حتى ذلك حين استودعكم الله، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم.